الثلاث باب صلاة المسافر والمريض. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال فيه كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الحديث يبين سماحة الإسلام وعظم شأن الصلاة، وأن الصلاة تلزم الإنسان ما دام عقله موجود، وأنه لا يعذر بسبب المرض بتأخيرها أو تركها. والأصل أن الصلاة تؤدى في حال القيام، فإن عجز الإنسان عن هذه الحال فإنه يصلي جالسا، فإن عجز فإنه يصلي على جنبه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله موجودا. وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان يشتكي من مرض البواسير، وهو ورم يكون في المقعدة يصعب معه الجلوس ويشق على الإنسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه إذا كان يستطيع الصلاة قائما أن يصلي قائما، فإن كان لا يستطيع فينتقل إلى الجلوس، فإن كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه. والجنب الأيمن أفضل من الأيسر، وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس ممن يصابون بمرض يشق معه أن يؤدوا الصلاة على هيئتها، فيظنون أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى يشفى ثم يصليها على هيئتها، بينما الصلاة يقول الله جل وعلا عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيلزم الإنسان أن يؤدي الصلاة ويؤديها في وقتها، ويعذر بما يعجز عنه، يعذر عما يعجز عنه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم، وإن كان لا يستطيع التيمم يصلي على حاله، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإن عجز عن الاستقبال ولم يجد من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله. ولو كانت ملابسه ملوثة ولا يستطيع تغييرها أو لا يجد ما يغير بها فإنه يصلي بها، أما أن يترك الصلاة فلا. وإذا كان عاجزا عن القيام فإنه يصلي جالس وله أجر القائم ولو كان فريضة، وإن عجز عن الصلاة جالس يصلي على جنبه أو مستلقي، المهم أن لا يترك الصلاة. وهذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن نجح فيها سئل عن بقية أعماله، وإن رسب فيها فلا حاجة للسؤال عن البقية. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أقصد من ركوعك. رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه. ثم ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن معناه تؤيده الأدلة الأخرى، وهو أن الإنسان يصلي حسب الاستطاعة من دون الحاجة إلى صنع أشياء ليست مشروعة في الصلاة. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد كمن يصلي على كرسي مثلا، فإنه لا يحتاج إلى أن يضع أمامه ماطة أو وسادة يرفعها لأجل أن يسجد عليها، وإنما المطلوب منه هو الإيماء بالركوع والإيماء بالسجود، ولكن يكون إيماءه بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، بمعنى يكون أقرب إلى الأرض للتفريق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يرفع وسادة ويسجد عليها أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ورمى بها ووجهه إلى العمل المطلوب، وهو الإيماء الذي لا مشقة فيه، بينما حمل الوسادة أو حمل أشياء يسجد عليها الإنسان فيه كلفة وعنة ومشقة، وديننا ليس فيه هذا، بل هو دين سماحة ويسر. واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرفع الحرج عن الناس من العلامات البارزة في شريعتنا من كرم الله تعالى علينا، وإلا لو كان يلزم الإنسان بهذا لترتب عليه المشقة، وربما أدى ببعض الناس إلى أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب عدم وجود ما يركع ما يسجد عليه ونحو ذلك من الأمور. فالمطلوب من الإنسان أن يؤدي صلاته على الكيفية المشروعة، فإن عجز عن الإتيان بما هو مشروع في الأصل فإنه يعدل إلى ما هو أرفق به من دون الحاجة إلى التكلف، ومن ذلك ما جاء في الحديث من اتخاذ الإنسان وسادة يسجد عليها لعجزه عن السجود. فلا يشرع للإنسان هذا العمل، وإنما يكفيه أن يومئ بالسجود ويومئ بالركوع، ولكن يكون إيماءه بالركوع أخفض من الإيماء بإيماءه بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى من قدمه، فكان لا يستطيع القيام فيصلي وهو متربع في حال القيام، بمعنى أن يثني رجليه ويدخل إحداهما تحت الأخرى، وهذا في الحالات التي يكون فيها يعتبر قائما كحال قراءة الفاتحة والسورة وما بعد الركوع. أما في حالات الجلوس فإنه يكون مفترشا، ينصب اليمنى ويفترش اليسرى كحال جلوسه للتشهد وجلوسه بين السجدتين. هذا هو السنة والأفضل. وأما الجواز فحيثما جلس الإنسان فإنه يجزئه، لكن الأفضل إذا كان يستطيع أن يتربع في حالات القيام بالنسبة للسليم، ويفترش في حالات الجلوس للسليم، فإن هذا هو الأفضل. لهذا ندرك أن ديننا دين رفع الحرج والمشقة على الناس، وأن المريض يجب عليه أن يعمل ما هو الأرفق به، بحيث لا يكلف نفسه شيئا يزيد مرضه أو يؤخر برعه أو نحو ذلك من الأمور، وإنما يعمل ما هو الأرفق به. هذه الأحاديث الثلاثة كلها في حال المرض تبين للإنسان كيف يؤدي عبادته عندما يمرض. وينبغي للإنسان عندما يزور مريضا سواء كان في منزله أو في المستشفى أن ينبهه على هذه الأمور، لأن كثيرا من العوام يجهلون مسائل الطهارة والصلاة على المرض. وتنبيه الإنسان لهذا الأمر هو دعوة للمحافظة على أعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة، والمريض أحوج لأن يكون مواظبا على عبادته، لأن الأعمال بالخواتيم ويخشى عليه أن يختم له بسوء فيكون تاركا للصلاة وتوفى وهو غير مصلي، وهذا من سوء الخاتمة نعوذ بالله منها. فينبغي للمسلم أن يحرص على التوجيه لمن رآه أو زاره وهو في حال مرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز صلاة النافلة جلوسا مع الاستطاعة على القيام؟ نقول نعم، النازلة يجوز للإنسان أن يؤديها وهو جالس ولو كان مستطيعا، بخلاف الفريضة فإنها لا بد أن تكون في حال القيام. لكن الذي يؤدي النافلة جالسا من دون عذر له من الأجر ما نصف أجر من يصلي قائما. يقول: صليت مع مريض وكان هو الإمام وصلى جالسا، فهل يلزمني الجلوس أم أصلي أنا قائما؟ نقول: إذا كان ابتدأ الصلاة جالسا فيلزمك الجلوس، وإن كان ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز وجلس فإنك تصلي قائما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قول: فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: ما كيفية الصلاة على الجنب؟ نقول: يكون الإنسان مضطجعا على جنبه ووجهه إلى القبلة، وإن كان يشق عليه على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر تصح، ويكون وجهه إلى القبلة. ويجوز أن يصلي مستلقيا على ظهره وتكون قدماه إلى القبلة. يقول: هل ورد الصلاة برمش العين؟ نقول: ما ورد، إنما ورد: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه ولا يستطيع أن يحرك منه شيئا فإنه ينوي بقلبه القيامة والركوع والسجود والرفع منها. هذا يقول: إنسان عنده مرض وهو كلما توضأ للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام انتقض وضوءه. هذا لا يخلو من أحد حالين: إما أن عنده وسواس، وإما أن عنده سلس. فإن كان الذي عنده سلس وهو عدم التحكم في الخارج من بول أو ريح أو نحوها، فهذا يصلي عند دخول وقت، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما يحصل له بعد ذلك، إلا إذا كان أحيانا يأتيه وأحيانا لا يأتيه، فإنه إذا حصل منه ذلك توضأ وأعاد. أما إذا كان الذي عنده وسواس فهذا لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يعمد إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا سمع الإنسان صوتا أو شم رائحة فإنه ينصرف، أما إذا لم يحصل شيء من هذا فإن هذا من وسواس الشيطان ولا يلتفت إليه. نرى كثيرا من الناس يسرف في استعمال الماء إلى آخر ما جاء في السؤال، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الاعتداء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يعتدون في الدعاء والوضوء، وكون الإنسان يستعمل الماء أكثر من الحاجة يعتبر من الاعتداء، فلا يجوز للإنسان هذا الأمر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسرف في استعمال الماء نهاه عن ذلك، فبين ذلك الرجل أن عنده ماء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت على نهر جاري، يعني لو كنت على النهر الذي يجري أو في البحر، فلا تسرف استعمال الماء بالوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني مقدار كاسين من الكيسان الموجودة في عند الترامس الموجودة عنده. هذا الذي يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فلا ينبغي للإنسان أن يسرف في استعمال الماء بهذه الصورة التي تدل على تسلط الشيطان على الإنسان لإغوائه بهذه المخالفة. يقول هل يشرع لنا ونحن مسافرون أن نصلي الجمعة مع المقيمين ثم إذا سلموا من الصلاة قمنا لصلاة العصر وقصرناها؟ نقول الإنسان إذا كان مسافرا وحضر الجمعة تأجأته لكنه لا يجمع معها العصر، لأن العصر تجمع مع الظهر لا مع العصر، تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، صلاة الجمعة صلاة إقامة، فيؤخر الإنسان الذي صلى الجمعة يؤخر العصر إلى وقتها. هذا يقول وصلت والدته من مصر لأداء العمرة ودخلت مكة بدون إحرام ولها الآن 3 أيام وتريد أن تحرم، فمن أين تحرم؟ نقول تحرم من الجحفة وهي قرب رابغ ميقات أهل مصر، وهي على مسافة 160 كيلو عن مكة، فيلزمها أن تذهب إلى هناك وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. إذا كانت تريد أن تسافر للمدينة للزيارة ثم إذا ترجع منها إلى مكة فلا بأس، تحرم من أديار علي. يقول لا يجوز عمل عمرة ثانية بالإحرام من التنعيم للرجال؟ نقول الأفضل للإنسان الذي أدى العمرة أن لا يخرج من الحرم لتكرارها، وإنما يتعبد لله تعالى في الحرم من طواف وصلاة وقراءة وذكر لله، أفضل له من أن يكرر العمرة من أدنى الحل. لكن لو عمل هذا فما حكمه؟ نقول جائز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول ما حكم من أعاد الجماعة ولم يتوضأ ولم يغتسل؟ نقول جائز مع الكراهة، يكره للإنسان أن يعاود الوطأ إلا بعد وضوء، والأفضل بعد غسل. يقول ما حكم التقبيل في الصيام؟ التقبيل في الصيام أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ ومنعه من شاب، أتاه شاب يسأله عن القبلة فنهاه، وسأله شيخ مسن فأذن له، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، وتقول عائشة وكان أملككم لإربه. فإذا كان التقبيل ينتج عنه شهوة، حركة للشهوة، فلا يجوز، لأنه مدعاة إلى خروج المذي أو المني، وكلها محرمة بالنسبة للصائم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. أما إذا كان لا همة له ولا تتحرك شهوته فلا بأس أن يقبل وهو صائم. هذا يقول إنه يسرح في صلاته وينسى حتى ولو كان مع جماعة، فماذا يعمل؟ نقول على الإنسان أن يشتغل بالصلاة لا أن يشتغل عنها بغيرها، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يشتغل بها، بالصلاة فيتذكر معنى ما يدعو وعظمة من يناجي، لأن الإنسان واقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، فلا بد أن يراعي هذا الموقف وأن يستشعر عظمة من يناجي. والصلاة كلها من بدايتها إلى نهايتها إما ثناء على الله تعالى وإما طلب حاجات، وكلا الحالين لا يصلح فيها الإنسان أن يكون غافلا. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين في الصلاة فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر أنهم ممن يرثون الفردوس ويخلدون فيها. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على هذا الأمر وأن يبعد عنه الشواغل، وإذا عرض له الشيطان أن يستعيذ بالله وينفخ عن يساره ثلاثة ولو كان في الصلاة. يقول هل يشرع لنا خلال سفرنا ونزولنا في الطريق وفي الاستراحات أن نصلي جماعة والنساء من خلفنا حتى لو كان هناك مارة في السوق؟ نقول نعم، يشرعوا لكم أن تصلوا جماعة ولو كان معكم نساء يصلين خلفكم، لكن ينبغي أن يكون متحجبات وغير ملفتات لأنظار الرجال، وتكون المرأة ساترة جميع بدنها، وجهها وكفيها وقدميها ولا يظهر منها شيء. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، لكن هذا يقول توفي والده وبقيت والدته وهو ينفق عليها، ثم يقول كل فرد منا أخذ منا أو منابه أو وأخذ أخي مناب أمه ورجع ورفع قضية لدفع النفقة بعد خلاف معه. على كل حال التي هي معروضة في القضاء تراجعون القاضي وهو الذي يحكم فيها، لكن الواجب على الإنسان أن يبر بوالديه سواء كانوا أحيان أو أمواتا، وأن يحسن إليهم، لأن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ويقول أن يشكر لي ولوالدي. وأفضل الأعمال بعد عبادة الله هو الإحسان للوالدين والبر بهما، وأكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. فيجب على كل إنسان أن يبر بوالديه ويحسن إليهما سواء كانوا على قيد الحياة أو كانوا بعد الممات. والعجيب مثل هذا السؤال ونحوه أنهم أن الأولاد صار عندهم مشكلة في الإنفاق على الأم، بينما كلهم رضع من ثديها ولم تشتكي من واحد منهم، وهو يصرخ وهي تطعمه من ثديها ويتبول ويقضي حاجته في حجرها، ولا تتضايق ولا تتمعر ولا تضربه ولا تغضب عليه، وإنما تزيل الأذى عنها وهي مرتاحة ومسرورة بهذا الأمر. فمن العقوق والجفاء أن يوجد خلاف في الإنفاق على أحد من الوالدين. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ بي البر بأمي أني أحملها على ظهري لتقضي حاجتها، فهل بلغت حقها في البر؟ فقال عمر لا، إنها تعمل بك كذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان لو كان يحمل أمه أو أباه على ظهره ويتنقل بهم إلى أي مكان ما بلغ حقهم في البر ولا أدى، لكنه محسن وعنده شيء من البر والإحسان، وهذا من علامات التوفيق، والله تعالى يجزي الكثير على القليل. قد كان الوالدان يسهران ويتعبان ويسران أو يحزنان من أجلك وأنت لا تشعر ولا تبالي حتى بعد كبرك وزواجك،